لازم نختفي من الحديث النخبة في الجامعة عنا لنور الدين العتر. اسم نور الدين العتر المؤلف. هذا الحديث لكنه نعم يغلب عليه التنغز بالمذهب الحنفي. المذهب الحنفي؟ اي نعم متعصب للمذهب. طيب في الحديث يا شيخنا قوي؟ ليس لكن له جهد يعني يشكر عليه. نعم. لكنه لم يفيده الحديث تخلصا من المذهبية. طيب شيخنا بارك الله فيك. كتاب طيب منهج النقد في علوم الحديث له تعريفات مثلا للأحاديث مشتبهة جدا. مثلا بقول الحديث المنقطع هو ما سقط من إسناده راويا أو في وسطه أو في أوله أو في آخره، وكذلك يقول وكذلك يشبه هذا الحديث المرسل أو الحديث يكون في النقل منك يكون في شيء لا صواب. هذا أخذناه اليوم حتى في امتحان يعني وارتج علينا في الدراسة، فكيف نميز مثلا بين المنقطع؟ المنقطع إذا كان في مكانين نعم فهو منقطع. منقطع مش شرط أول السند أو وسط. على التتبع بيكون ندعو نرجو منكم دعاء وحكينا انه تتبسط ونحن نخدمك. طب معي تفضل. انه نوصله غدا الى المطار. الله اكبر. ف ما استطيع ان اقول ابى علي، لكنه قال انه موعود من ابو عبد الله زيد وفرحته بكم ما توسطنا. انا اقول الشيخ يعني يفرح بذلك يا ابو مصطفى. الشيخ دائما من يخدم يخدم شيخنا. الله اكبر. الحديث القدسي قال الله تعالى عبدي انفق عليك. الله أكبر. يعني معناه ما شاء الله. يعني ما نقصت ماله من صدقه. اي والله لا إله إلا الله.